الحمد لله والصلاة والسلام على رسول بعد طيب اللقاء بكم أيها الأخوة في هذا المجلس 56 في مدرسة الربع، وكنا وصلنا إلى محطة الميقات، وقد ذكرت أن من أسرار وحكم الشارع أن من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم على القول بصحة لفظ معجزات أو نقول آيات مبشرات، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المواقيت لم تكن فتح الكثير من الأمصار مثل الشام واليمن. ثم بدأ المؤلف من شرائط التلبية وأحكامها، فسووا التلبية كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، قال: لا يسمعني أحد. قال: أبلغ. فبلغ الله عز وجل رداءه فاستجاب له. فنحن ممن استجاب لإبراهيم عليه السلام فنقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر ذلك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة لك يا ربنا وإجابة لنداء عبدك ونبيك إبراهيم عليه السلام. أما مقاصدها فالتربية من أعظم شعائر الله عز وجل، ذلك جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نهو الدم، فكلها فيها شعائر وتظهر، وهذا من حكم الشريعة في إظهار التلبية. ومقاصدها يظهر مما فسره المؤلف رحمه الله من تفسير لبيك اللهم لبيك، لفظ مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضمن المحبة. أنت ايش تقول يا شيخ الرحمن لأبيك أحيانا وأمك؟ لبيه أو لبيك. وهذا قاله معاذ، قال: لبيك يا رسول الله. وابو ذر قال: يا ابا ذر قال لبيك يا رسول الله. فهي تدل على المحبة إذ هي من اللب. كذلك تضمن دوام العبودية لله عز وجل، أي لبيك أي مقيم على عبادتك. تضمن الخضوع والتذلل لله عز وجل، تضمن الإخلاص من اللب وهو الإخلاص، تضمن التقرب إلى الله عز وجل، قال: من الباب وهو التقرب. وجعل كذلك الشعار انتقال من منسك إلى منسك، لذلك تجد أن الحاج في تنقله من منسك إلى منسك يظهره بالتلبية، يتأكد التلبية في هذا الموضع إلى أن يصل إلى الجمع يقطعه، وفي العمرة إلى الطواف. وإشعار التوحيد يعني فيها وروح الحج مقصده، كما قال جابر في صحيح مسلم، قال: أحرم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. إذن هي شعار التوحيد، متضمن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، مشتمل الحمد هو من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل، وأنه مشتمل اعتراف النعمة، إن الحمد والنعمة لك، أن الملك لله عز وجل. كذلك اجتماع الملك والحمد والنعمة لله عز وجل، لأن من أسرار الشريعة حتى في أسماء الله وصفاته وتأملها أن الاسم ذاته السميع له دلالة، واجتماعه مع البصير له دلالة. اجتماع الحمد والنعمة والملك في موضع واحد هذا فيه شأن عظيم من إجلال الله عز وجل وتعظيمه. أما وقت التلبية فقد ذكره المؤلف رحمه الله، قال: وإذا استوعى راحلته قال: خطب جماعة وصحوا عقب إحرامه. إن محل خلاف عند فقهائنا رحمه الله، وأساس ذلك اختلاف الصحابة، ومنهج الإمام أحمد رحمه الله هو إذا اختلف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في ذلك، هو أن يقول بها جميعا، وقد يختار أحد الأمرين من ذلك: هل إذا استوى راحلته بعد أن أحرم يقول، أو يقول عقب إحرامه، يعني أول ما يحرم سواء عقب الصلاة أو عقب إحرامه. هذا ذكره المؤلف رحمه الله. وبما يدل على أنه استوت راحلته حديث أنس بن عمر قال: لما ركب راحلته واستوت به أهلا. هذا في البخاري. ويتذكر المسلم وهو يلبي أن من حوله يلبي ويشهد له، ما المسلم يلبي إلا لبى عما يمينه من حجر أو شجر أو بدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا، ذاك استحب رفع الصوت به حتى مثل رفع الصوت بالأذان حتى يشهد له من يسمعه. وذكر المؤلف اللفظة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها، لأن مما ذكر ويذكر ويذكر به أن المؤمن مما يعينه على استشعار وتلذذ بالعبادة هو أن يعرف معناها، يستشعر مع اللفظ معناها، كما قال ابن القيم رحمه الله: أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. قالوا يسنى أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارئ بذكر عورته. هذه المسألة أن يذكر نسكه فيها أي يتلفظ به، بمعنى ذكرنا أنه يقول لبيك عمرة لبيك حجا، لكن أن يكرره استحبه بعض فقهائنا فيقول لبيك اللهم لبيك في ضمن تلبيته اللي يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. وكان الذي يظهر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في أول إحرامه، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة. هل ورد لفظ آخر وهل يشرع غيرها؟ إن اختار الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيك اللهم لبيك، لكن هل يشرع غيرها؟ هو الأفضل كما قال جمهور العلماء أن يبدأ أن يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أخرى وهي في أحمد لبيك إله الحق. وأما الصحابة ورد عنهم ألفاظ كثيرة، أشهرها ما في صحيح مسلم من قول ابن عمر وهو لبيك وسعديك والرغباء إليك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. طيب ما منهج التعامل مع ما ورد للصحابة؟ أكثر علماء المحققين وهذا نقل لإمام أحمد رحمه الله قال إن قال ما ورد عن الصحابة فلا بأس. إمام أحمد سئل عنه في رواية أبي داود ورواية حرب قال لا بأس، وإن زاد فلا بأس سواء من تلبية الصحابة أو يجتهد في أي تلبية. إن الصحابة ورد عنهم مثلا وهذا أصله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في غير الحج لبيك إن العيش عيش الآخرة، ورد عن ابن عمر لبيك وسعديك بكلام لبيك حقا حقا عن أنس تعبدا ورقة، ورد عن مسعود كان لبيك عدد الحصى لبيك عدد الرمل لبيك عدد التراب لبيك أبطار الذنب لبيك عن بعض التابعين لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل عن بعض التابعين. وعددت ما ذكر ابن تيمية رحمه الله ذكر 14 لفظة وردت عن الصحابة والتابعين. فلو قال أحدنا لبيك عدد الحجاج لبيك عدد من حج من أول الدهر إلى آخره لبيك عدد سكان السعودية يعني يبقى أن هذا من جسم ورد عن الصحابة فلا بأس، وإن كان الأفضل أن يكثر من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله قال وإن نقل عن الصحابة أنه زاد عليها ونقل عن الصحابة زاد عليها قال فيدل على الجواز، لأن ما داوم عليه هو الأفضل. يعني كان هناك قاعدة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أنه دام عليه أنه هو الأفضل. قالوا إكثار التلبية أن يكثر منها لما ورد في فضلها، وتتأكدوا ذكر مؤلف مواضع وردها للتابعين إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل نهار، إذا التغيرات تحصل أو أقبل ليل نهار أو التقت الرفاق إن التقى الحجاج مع قافلة أخرى من الحجاج أو سمع منبياً أو فعل محظوراً ناسياً، إن كانه يذكر نفسه ويستغفر بالتلبية أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت، وهذه كلها وردت إبراهيم النخعي وليس فيها شيء ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية، وكما ذكرنا أن الصحابة كان يرفعون أصواتهم حتى قال جابر في مسلم قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، وقال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفع أصواتهم بالإهلال والتلبية. طيب أليس الأصل في الأذكار أن الإنسان يعني يقول أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبة إن تدعون أقرب إلى أحدكم من إلى آخره، يقول هذا من بابش من باب الشعيرة التي تظهر، إن هذه الشعيرة لم تظهر. نبه المؤلف أن يسن الجار بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، يعني لو كنا في الدمام رأيت شخصا مثلا محرم هنا في الوابل لابس لباس الحرم، طبعا هو كبيروح المطار استعد، لكن لو افترضنا استعجل فلبى وهذا مكروه طبعا، فهل يستحب له أن يلبي؟ نقول لا لا يسن له ذلك غير مشروع. وقال في غير طواف القدوم والسعي بعده، فموضع الطواف هو موضع تعبدات أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السعي، إنما يكون في في التنقلات قبل الطواف بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، لأن هذا ذكر مشروع. القاعدة في الأذكار أن التوقيفية تقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فاتقوا الله فزعتم بحسب ما يجيد الإسلام الباب. قالوا يسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها كذلك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن فيها قاعدة ذكر أبو هتي الكشاف، قال لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله، فشرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في الصلاة، أو فشرع فيه ذكر الرسول كالأذان، لأنه كما شرع في التحيات لله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا، فقط هي قياس. أما المرأة فإنها تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها، لكن ما يشكل عن هذا أنه ثبت عن عائشة أن كانت ترفع صوتها بالتلبية. الحنابلة يرون إخفاءها، قد يقال هذا ما تعرض فيها أقوال الصحابة وفعلهم، وقد ننظر إلى مرجحات أخرى مثل ما نسمي القواعد الشرعية العامة، فتجد أن القواعد الشرعية العامة أن الأصل في المرأة خفض صوتها، كما جاء معنا في مثلا لا تسبح إذا تنبه الرجل في الصلاة، بل حتى لو تنبه من حولها لا، يعني إنما بالتصفيق، وإن كان صوتها ليس بعورة، إنما صوتها إذا تنغمت فيه وخضعت هو سبب الفتنة كما يعلم أو مضنية الفتنة. قالوا يكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. ولا تكره التلبية لحلال، يعني هل التلبية مكروهة للحلال لغير محرم؟ هذا فرق بينه وبين مساجد الحل، يعني واحد غير محرم يقول كما أقول الحمد لله سبحان الله أقول لبيك اللهم لبيك، يعني أتلفظ بها من باب التعبد العام، فكان المؤلف يقول هي من باب الأذكار العامة التي شوف لاحظ المؤلف قال لا تكره، يعني هي في قبيل المباح، ليست مشروعة سنة، لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالها فلا تكره. وإن كان في الفروع ذكر المفلح قال يتوجه احتمال يكره، وهذا قول الإمام مالك لعدم نقله، لأن الأصل في الأذكار والتعبدات التوقيف. ثم بدأ المؤلف بمحظورات الإحرام، وهذا الكلام فيه طول، وكذلك تطبيقاتها الكثيرة مختلفة في الواقع نحتاج نقف عليها. فالمؤلف أعد هذه المحظورات وهي 9 محظورات، وتكلم عن كل شيء منها وأحكامها وأثارها والضابط والقدر الذي تحصل به هذه المحظور. نقف على المقاصد والقواعد العامة فيها. من مقاصد المحظورات، لماذا الشريعة إذا أحرم الإنسان بالحج والعمرة وضعت بعض الحدود والممنوعات كما يقال؟ نجد من مقاصدها كما يظهر تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات وتعظيم حدود الله عز وجل. فالله عز وجل حد حدودا، ومن هذه الحدود التي نظمها الشارع هذه صح التسمية كما يقال، هي ما نسمي الآن أنظمة البشر، الآن يضعون القوانين ويضعون ممنوعات ويضعون محظورات. فالله عز وجل كذلك ألزم بهيئة معينة ومنع ممنوعات معينة لهيئة الحاج، الحاج إذا لبى وأحرم. وإذا قال عز وجل في آيات الحج صلى الله عليه، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقد ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك تجد في كثير من المحظورات أن الشارع يريد تتفرغ للعبادة وتقلل من التعلق بالدنيا ومشغولاتها، مثل الصيد، الصيد في غفلة، ذلك جاء الحديث من تتبع الصيد غفل في الدنيا، مثل النكاح في انشغال بالآخر في الجماع ونحو ذلك في تلذذ بالدنيا وملذاتها. إذا قال رجل الحج أشهر معلومات، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق وجداد الحج، فألحق الرفث مع جزء من الرفث هو شيء مباح في الأصل إذا كان الإنسان عنده زوجة في غير الحج، لكن لأجل التعلق بالآخر يقول تزودوا فإن خير زاد التقوى. كذلك نص البهوتي في الكشاف وغيره، وهذا تجده من مقاصد يذكرها الفقهاء والعلل أو كل الحكم في كثير من المواضع، وهو البعد عن الترفه، أو ما سماه البهوتي في الكشاف الرفاهية. وقال البوتي الكشاف قال لأن الأصل في الحاج كما جاء الحديث أتوني شعث غبرة. فتجد أن مثل ترك الطيب بترك الترف، ترك الشعر وعدم حلقه تقريبا كذلك لأجل عدم الترف والرفاهية. وإذا تطرز بعد آيات الحج أي بعد التحلل ثم ليقضوا تفثهم. ما معنى يقضوا تفثهم كما سيأتي؟ ابن عباس فسرها بأن يقلم أظفاره ويقص شعره قال ويأخذ ما زاد عن اللحية إن كان تزين، لأنه كان مشغول في البعد عن الرفاهية، فإذا جاء يوم العيد وتحلل فإنه يترفه في يوم العيد. كذلك تجد في المحظورات إخبات وخضوع اللازم، إذا قال وأتم الحج والعمرة لا، ثم ذكر المحظورات. إذا قال عمر ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر نعم قال أضحي لمن أحرمت له، يعني أنه وهذا منظر مناظر الإخفات الإخبات والافتقار إلى الله عز وجل اللي تلحظه في الحاج حال الحاج في طواف في كذلك في عرفة. وذلك تجد أنه يكشف شعره ولا يلبس أي محظور محظورات، لا يلبس ثيابه التي اعتادها في بعد الترفه، وفيه شيء من الإخبات والافتقار إلى الله عز وجل، تذكر الرحلة الأخيرة وهي الرحلة الآخرة. هو أشبه بكفن الحاج كفن الميت، إذا قال في آخر آية الحج واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فتذكر بالآخرة. أما دليل المحظورات فأعظمها انطلاق من الآية، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية، ففي فدية الأذى كما سمى العلماء. وكذلك آية الصيد ذكر الرجل كذلك تحريم الصيد وذكر فديته في سورة المائدة. وكان حديث ابن عمر في الصحيحين معروف عندنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس، فذكر أن الأصل يلبس ما شاء لكن لا يلبس ما فصل الجسد مما ذكر أو ما غطي به الرأس كالقمص والسراويلات وغيره. سأتي معنا قاعدة وهو أن الإتلافات يستوي فيها العمد والسهل، العمد وغيره حتى ندخل الجهل وغيره، وتطبيقها مثل في الصيد عند الحنابلة وكذلك في حلق الرأس. فهم يرون أنه حتى لو نسي الإنسان أو كان جاهلا أو كان محتاجا فإن الأصل أن عليه محظور، أنه محظور وتبقى عليه الفدية، قد يذهب عنه الإثم لكن يبقى الفدية كما ستأتي بعض تطبيقاتها. محظورات كما يظهر من كلام مؤلف رحمه الله قسمها، هناك أشياء مشتركة مثل ذات الشعر تقليم أظفار الطيب الصيد عقد النكاح الجماع مباشرة النساء، هناك أشياء خاصة بالرجال لبس المخيط تغطي الرأس، هناك أشياء خاصة بالنساء وهي لبس النقاب ولبس القفازين كما سيذكر مؤلف في ختام هذا الباب. طيب باعتبار الإثم والفدية نقسمها هنا، وسيأتي كذلك في الفدية تقسيمها تأكيدا عليها. خلنا أخذها منكم. هناك من المحظورات ما يباح للحاجة فلا حرمة ولا فدية، يعني أباحت الشريعة استعماله أو فعله للحاجة ومع ذلك ليس فيه إثم ولا فدية، مثل قال من لم يجد السراويل من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم تذكر فدية. من النوع ما فيه الإثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية، عفوا ما فيه إثم ولا فدية أحسنت محمد، وهو عقد النكاح ممكن يحصل شرط إكمال. هم يقولون النساء إذا أردت أن تبحث عن عروس فابحث عنها في الحج، ليش؟ لأنها بدون غالبا تأتي بطبيعتها بدون مكياج بدون تزين، طيب كذلك بدون خداعها، كذلك أنها تظهر لأنه سفر فتظهر الأخلاق تظهر، البعض قد يتحمس مباشرة يعقد النكاح. طيب ما فيه الفدية ولا إثم، فدية ولا إثم أحسنت. لو الإنسان احتاج لفعل محظور من غير ما سبق مثل حلق رأسه كما حديث كعب العجرة تقليم الأظفار ففيه الفدية ولا إثم. طيب ما فيه الإثم والفدية ولا ما ما فيه الإثم والفدية؟ بقية المحظورات مثل الطيب وكذلك إذا مثل حلق الرأس بدون حاجة وكذلك بقية المحظورات. قال المؤلف معنى محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه وهي تسعة بالاستقراء، أول حلق الشعر من جميع بدنه. طيب الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فهذا الدليل كما تعلمون، لكن المؤلف لاحظ قال من جميع بدنه. طيب الحديث الآية قال رؤوسكم، طيب لو حلق الإنسان شعر ذراعه أو شعر إبطه لم يذكر في الحديث أو أزاله لم يذكر في الآية، نقول باب الإلحاق، ولأنه إنما ذكر الرأس لأنه هو الأغلب. كذلك لماذا المؤلف استخدم كلمة حلق الشعر مع أن الكلام ليس عن حلق فقط، إنما عن الإزالة؟ لذلك فسره البوتي وقال إزالته بحلق أو نتف أو قلع. ذكر فقهاؤنا منهم صاحب المبدع صاحب المنجة كذلك ذكر في المبدع نعم أبو فلح قال لأن المؤلف تبع النص، وإن كان غيره يدخل فيه، لأن النص على الحلق فاستحب البوتي الكشاف عفوا الحجاوي في زاد المستقبل يستخدم لفظ الشارع حلق الشارع. أما تقليم الأظفار فقد ذكره المؤلف من يد أو رجل بالعذر. طبعا عندنا نقل الإجماع كما قال ابن المنذر ونقلوا كذا كانوا في مقدام المغني عند عامة العلماء ينقل عن داود الظاهر وغيره، لكن قد يقال هل هناك دليل خاص بتقليم الأظفار؟ ولا يظهر ذاك قال داود وغيره أنه ما في دليل عليه يبقى ظاهر نص الحلقة. قالوا لا، أنها بجامع الترفه، أنها تلحق بحلق الرأس بجامع الترفه. هناك دليل لطيف ممكن يستنبط منه في القرآن، سنة الإجماع دليل، قد يكون إجماع أغلبي يعني ليس أسد. ثم ليقضوا تفثهم، إذا فسر ابن عباس وغيره التقليم أنه من قضاء التفث، إذ فكأنه كان ممنوعا عند المحرم. ثم ذكر مؤلف تقريبا أربعة أحوال في الشعر والظفر إذا يعني زادت أو احتاج إلى إزالتها أو نبتت فوق فآذته. وقد نحتاج أن نعرف إيش الفرق الفقهي بين مسألة ومسألة عند حنابلة، واحدة ذكروا فيها الفدية واحدة ما ذكروا فيها. شوف الحالة الأولى، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما أي تبعا مستبع تابع فلا فدية. لاحظ لا فدية في هذه المرة، لكن أنا أريد أن نفرق بين مسألة أخرى. قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى. في هنا أذى فأزال شعره لذلك فدى لأنه محتاج، وهنا خرج بعين شعر أو كسر ظفره فأزاله يقول لا فدية. هل حلب المضطربين في هذه المسألة؟ نعم. طيب جميل. لا هم مثل بعض الأخوات تقول مثلا إذا بعذر، عموما حتى لو كان معذور كعب بن عجرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول آذاني هوام رأسي، فقال الرسول احلق رأسك وذكر له الفدية فهو محتاج. ما الفدية الأذى ليس من الشعر، لكن حال عدم الدنيا كان أدى الظهر ذاته وشعره. أحسنت صحيح، أحسنت وشار محمد إلى شيء من ذلك وأحسنت شو عمر. هم ذكروا وهذا ذكره من رجب رحمه عفوا من رجب نعم في القاعدة 26 قال فرق بين الأذى إذا كان منه أو الأذى فيه. يلا عاد شو فهمه شو إذا كان الأذى من الشعر أو ظهر قلبتي من أذى منه، لأنه كدفع الصائل يعني صالت عليك شعرتك فدفعتها ظفرك طاح فكملت عليه لأنه انكسر، قال فلا فدية لأن الأذى منه هو. أما إذا كان الأذى فيه يعني هنا قمل في الشعر أو احتاج إلى حجامة طيب فحلق بعض رأسه لأجل الحجامة، وأنا محتاج، فنقول هنا فدية للأذى فيه في الشعر والظفر، فعليه فدية. وقال إذا كان كل مدفوع للأذى فلا حرمة له ولا قيمة، مدفوع لذات الأذى، مثل قال كدفع الصائم ما ترتب المعذور غير المؤمن. طيب هنا قال المؤلف ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فداء، يعني لأنه هو حالق مترفق أو سكت ولم ينهه فإنه يفتن. ذكر المؤلف مسألة، هل يباح غسل شعر المحرم بسدر ونحوه؟ ولماذا أشار المؤلف هنا؟ لأنه قد يغسل فتساقط شعر، وقد يكون كثير من تساقط الشعر هو تساقط الشعر كما يقول ميت أصلا طايح قبل يعني. فالمؤلف قال يباح، وقد ورد عن الصحابة مثل ذلك، من لطيف ما ورد عن الصحابة قال ابن عباس ربما قال عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء. فقال لي هذه سوية مع الشباب لعبة أطول نفس، فقال أينما فقال تعال أينا أطول نفسا في الماء، وكانوا محرمين بالحج فدل أن الاغتسال جائز، لكن أصرح منه في الحديث اللي وقصته دابة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. إذن طبعا المحرم كما يعلم أنه باقي له أحكام الإحرام، قال يبعث يوم القيامة ملبيا، فقال سدر وصابون ونحو ذلك، سيبقى مسألة استخدام الصوابين المعطرة ستأتينا، لكن السدر والخطمي و يعني غير من أنواع مثلا الصوابين والشمبوهات تستخدم. الفدية في حلق الشعر قال فمن حلق، ذكر المؤلف نعم فازلين وغير ذلك إذا احتاجها المحرم فلا بأس يعني. وكذلك غيرها من الأشياء التي كالزيوت التي كما يقال ترطب الشعر أو تنعمه. فمن حلق شعرة واحدة، شوف لاحظ المؤلف ذكر أن الحلقة في الفدية الكاملة هي ثلاث شعرات. لماذا اعتبروا بالثلاث شعرات؟ أقل الجمع ثلاث. طيب أقل، شوف لاحظ فقهائنا رحمه الله، وهذه بعضها ورد على التابعين، فمن يعني فتاوى التابعين أو فتاوى الصحابة، من حلق شعرة واحدة أو بعضها فهذه طعام مسكين، شعرتين أو بعض شعرتين طعام مسكينين، باب التأديب له، لكن بغير الفدية المذكورة في القرآن والسنة. وثلاث شعرات فعليه دم. ما يشكل هذا؟ قال المؤلف فعليه دم، نحتاج أن نفرق بين فعل المحظور وترك الواجب، أكثر من الفرق هذا يهمنا كثيرا أيها الإخوة في فهم أحكام الحج. قال فعليه دم، هل كلام المؤلف دقيق؟ فعليه دم يعني يذبح هدي جبران. أحسنت شيخ محمد، لا، فعليه فدية الأذى المذكورة صيام أو صدقة أو نسك. وذلك قال المبدع المفلح قال وظاهره يقتضي وجوب الدم، وليس كذلك بل هو مخير كما سيأتي في فدية الأذى. الأظافر مثله، فلو قلم ظفرا طعام مسكين، طفرين طعام مسكينين، ثلاثة عليه فدية المحظور فدية الأذى. قال أي شات أو يطعم ستة مساكين، إذن هذه فدية الأذى كما جاء في القرآن، جاء في كهف كعب العجرة، وسيأتي تفصيل الشرط في الباب القادم باب فدية الأذى. طب لو شك في سقوط شيء من الشعر، قال استحبت من باب الاحتياط واليقين، لو شك في سقوط شيء من شعره، وللأصل أن الشك لا يلتفت له، لكن باب الاحتياط غرض ذمة كما ذكر القرآن. الثالث وهذا خاص بالذكور، تغطية رأس الذكر، وذلك قال في الحديث قال ولا تخمروا رأسه، حديث وقصته ودعبته. قال سواء كان، وكذلك جاء في الحديث نهي عن لبس العمائم، لا لبس المحرم العمائم ولا قنصه. طيب المؤلف قال برنس، البرنس كما ترون في الصورة هذا يكثر في مثلا المغرب، نعم. قال البرنس هو كل ثوب رأسه منه قبعته منه، من غطى رأسه بالملاصق إذن فدى إما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماغ وغير ذلك. أم لا؟ يعني إذن لا يشترط فقهاء أن يكون ملاصقا حتى لو كان غير ملاصق كقرطاس، يعني ليس من عادة الإنسان يغطي رأسه بقرطاس، لكن لو تعمد الإنسان كيف يغطي رأسه بقرطاس؟ يعني أنه كان تأدى، هذا سنة بعض الحجاج تأدى من الشمس، طيب فأخذ، طيب لاحظ أنه كان ما عليه شيء، فتأدى من الشمس طيب ففعل هكذا أو شيء من ذلك، غطى رأسه هكذا ولو كان غير ملاصق، طيب كقرطاس وطين والنورة، النورة مثل حلاوة الشعر، لأنه غطى رأسه طيب بشيء ثبته، لكن لا يدخل بذاك التلبيد الرأس، لأنه يعني سمورد عنه أنه لبد رأسه لما أحرم حتى يمنعه من أن يكون شعثا، وحنا كذلك ممنوع منه، أو عصبه بسير، كذلك عصب رأسه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا. المحمل ما هو المحمل؟ مثل ما يسمى الهودج، ممكن صورة يعني كانت صورة قريبة قبل 70 سنة حجاج مصر وغيره، لا كانت بالمحمل مثل هذه الصورة تراها أمامك. ففقهاء الحنابلة يرون أن المحرم يحرم عليه الاستظلال بالمحمل يعني غير ملاصق. طيب ما أدري لكم يا مشايخنا الحلال، قال ولو لم يلاصقه، ولو إشارة الخلاف طبعا، إذا قال في الكافي قدامة. وفي تضليل محمل روايتان، طبعا هذه همنا أن نقيس عليها مسألة إيش السيارة والباص وغير ذلك. ففي تضليل محمل ليس له تضليل به، هذه الرواية المشهورة في المذهب كما ترون، وأخذوا هذا من قول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني يعني لا تغطي رأسك بل اكشفه، هي يبرزه للشمس. وقال لأنه ستر يقصد به الترفه، تشبه التغطية، فعلى هذا تلزمه الفدية عندهم. الرواية الثانية وهي اللي في ظني عليها كما قلت الفتوى والعمل من قديم الوقت الأشهر لما طلعت السيارات 70 سنة 80 سنة، وعليه فتاوى مشايخنا اللي عاد الشيعة الذين يكشفون باصاتهم عاد فنادق ما تجي، لكن السيارة لأن تشبه المحمل. قال لو يتظلل إلا واحد فعلا، ترى أنا أعرف واحد من الفقهاء هنا تلفون اسمه ما أذكره، يذهب للحج أو العمرة وإذا انتهى من الحج يفتي بأجل الأخذ برواية المذهب المعتمد، قال يعني ركبت السيارة. فرواية الثانية لو يتظلل لأنه ليس مباشر للرأس، أشبه الخيمة. طيب على هذا التنزيل حكم السيارة، طيب وما هو يعني لو نخرجها على المعتمد المذهب، ما رأيك شوف عمر؟ يعني استظلال بسقف السيارة، يعني سقف السيارة متنقلة وإن كان ما يسمى كفراتها أو أصلها في الأرض. هو الإشكال السيارة ظني، وذاك حتى خلاف بعض مشايخنا في تنزيل السيارة على الحنابلة، يعني تجد رؤية الشيخ أحمد القائمي تختلف عن الشيخ سلم الشويع كأشهر مهتمين بتخريج المسائل النوازل المعاصرة على المذهب الحنبلي. ويتوقع على المسألة يعني ما هي مناط المنع عند الحنابلة، يعني هل المناط هو الاستظلال؟ هل المناط هو الترفه؟ هل المناط هو الشبه بمحمل أو شبه بالبيت؟ فالقول السيارة هي تشبه البيت من وجه وتشبه المحمل من وجه، ومخرجها هي شبهها بالمحمل من وجه أنها متنقلة صح؟ أنها تمشي مع الإنسان. وجه شبهها بالبيت، فرق بينها وبين المحمل أن البيت ثابت يعني على الأرض، المحمل ليس ثابتا في الأرض، والمحمل هو أشبه بالمظلة، يعني أن الإنسان يحملها وهنا يحملها الحيوان أو يحملها. فنقصد حتى السيارة في ظني تخريجها على المذهب الحنابلة يعني قد لا نسلم أن تشبه المحمل 100% من كل وجه، هي فيها شبه السيارة وفيها شبه المحمل، لكن الرواية الثانية في المحمل خاصة مرتاح للإنسان. أنا أقول هي وإن كانت تشبه المحمل لكن لو يتظل على الرواية الأخرى لكن ابن جاسر في كتابه المشهور اللي ألفه مر مجلدات هو أحد القضاة مفيد الأنام في حج بيت الله الحرام، كان قاضيا في المدينة ثم صار قاضيا في مكة، فانتفع بهذا وتوفي 34 قريبا، وأرسله إبراهيم رحمه الله لأجل تحديد الأماكن. وكتابه كذلك تميز بتحليل المذهب الحنبلي، تحليل المسائل النازلة في وقته، وكذلك ذكر مثلا اختلاف ابن تيمية وذكر مسائل المقارنة كذلك. فهو ذكر ابن جاسر ومنه الاستدلال بالشمسية، إذا جعلها فوق رأسه لا حياء له، يعني قال يفرق بين يعني الآن الشمسية عند الحنابلة محظورة ولا غير محظورة. قال إذا جعلها فوق رأسه محظور، فوق رأسه لا حياء له. كيف حياء له؟ أحيانا الشمس مو فوقك على طول، واضح؟ فتجعلها حيالك، يعني قدامك أو خلفك، ما تكون فوقك، يعني إنك ودك تحتمي من الشمس لكن ليس فوق رأسك مباشرة. فهذه عند فقهائنا الحنابلة يعني لا بأس بها، فإذا جعلها فوق رأسه تشبه المحمل، لكن لو جعلها حياله لا تأخذ حكمه. قال ويحرم ذلك بلا عذر، أي تغطية الرأس بلا عذر، قد يغطي بعذر كما قلنا في حاجة من استدلال بالشمس أو نحوها. لكن نبه المؤلف على حالات لا تدخل في التحريم، وذكر أخونا محمد حالة حديث أسامة زيد وكذا سأذكره الآن. وحديث إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، ليش فرق فقهاؤنا استظل بخيمة والشجرة والبيت عن استظل بالشمسية والمحمل؟ أحسنت، لأن المحمل يحمله الإنسان أو حيوان والمظلة كذلك، هنا لا، هي ثابتة أصولها في الأرض وتختلف، لا تتحرك بتحركه. وهذا كذلك أصله مورد عن حديث أسامة زيد أنه كان يرفع ثوبه يستر به الحر حتى جبرت العقبة، وكذلك في الخيمة ضربت له قبة من شعر بنمرة، نمرة طبعا قبل عرفة، حديث مسلم، فنزل بها. لكن بقي مسألة تغطية الوجه، وهذا كذلك نفهم من مسألة الكمام الآن يسأل عن بعض. فهل لبس الكمام لسم الحاجة في كورونا وغير ذلك بالنسبة للرجل والمرأة؟ فخرجها يا شيخ عبد الرحمن الكمام، تخرجها على مذهب علماء الحنابلة، هل نقول هي تدخل مفصلة على الوجه، أو هي من باب تغطية الوجه على قلب منع تغطية الوجه تمنع، أو هي من باب يعني وين ندخلها لو قلنا أنه محظور، أو هي نقول تجوز الحاجة؟ جميل، يعني هذا قول كثير طبعا من علمانا وحتى المعاصرين أن المرأة ممنوعة منها، المرأة ممنوعة من تغطية وجهها بمفصل كالنقاب والبرقع وكذلك مثل الكمام، فالمرأة لو احتاجت إليها فإنها يعني فالأصل لا تفعلها، لكن احتاجت فإنها تفتي، لأن ممنوع منها كالنقاب والبرقع. أما الرجل يجوز وليس ولا لا إثم عليه ولا فدية. أحسنت، جيد، يعني قد أخرج على مسألة تغطية الوجه. تغطية الوجه فيها روايتان، المشهورة عند الإمام أحمد جواز، يعني جواز مثل أنت نائم في الحج والعمرة تحصل كثير تغطي وجهك، أو مثل كمام. قال لأنه ثبت عن عثمان وسعد وطحم العرف جوازه. أما عدم جواز في رواية أخرى في صحيح مسلم لا تخمر رأسه ولا وجهه، لكن هذه الرواية عند كثير من المحدثين شاذة، يعني كل الرواة اللي رووا هذا الحديث لم يرووا ولا وجهه، وقالوا كذلك أن فيها ترفه، يعني تغطية الوجه فيه ترفه. طيب لبس المخيط للذكر، ما ضابط لبس الذكر المخيط؟ لأن كلمة المخيط هي كلمة ليست مشهورة في ألفاظ الصحابة ولا ألفاظ الأولى السنة النبوية، الحديث ورد لا يلبس لا يلبس لا يلبس، فيقال أن المخيط هو ما فصل على الجسد كله أو عضو منه كالسراويل والفنايل والبشت إذا لبسه الإنسان على هيئته، إنه قد يلبس الإنسان البشت لكنه مقلوبا لحاجة البرد مثلا أو شيء من ذلك، أو تأخذ المرأة ثوب الرجل، يأخذ الرجل أي ثوب أو أي شيء لا يلبسه لبسا، ما تحصل. مع أذكر مرة عليه سنوات في الحج كان برد شديد في مزدلفة الليل، وكان درجة الحرارة هي 17، تعرف واحد محرم يعني فتدخل أهل البلد من كل مكان، فكنا نحتاج أن نلبس البشوت لكن بغير الهيئة المعتادة، يعني كهيئة ما يسمى المعطف أو مثل البطانية. من المسألة تثار خلنا نثيرها معكم الآن، وهي مسألة لو أحرم الإنسان بمخيط أو لبسه بعد الإحرام لعدم حمل التصريح في الحج، وهذه أسئلة كثير صدق أخوة المقيمين، إما بعضهم حج فرض أو بعضهم يحب يحج كل سنة، فطريقة تحاول أحيانا الأنظمة، وكان أصل الإنسان يعني يتبع الأنظمة المرعية التي يعني أفتبع علماؤنا تبع المصلحة الشرعية في قضية يعني السماح لأكثر قدر ممكن من الحجاج وعدم التزاحم الشديد الذي قد يحصل بذلك تهلك على الحجاج فاحتجي مثل ذلك. لكن لو جاءنا أحد وسأل قال أنا مخالفت أو ما يفعله ما يسمى ما عند اللي ما عنده تصريح هو أحد حالتين، هو إما أنه يدخل طيب يقول أنا ما أحرم، يعني لا يحرم لا يعقد النية، يقول إن شاء الله إذا دخلت وصلت داخل مكة خلاص ألبس إحرامي وأحرم. أقول هذا وش الإشكال عنده؟ أحسنت، إذا هذا ترك واجبا عليه دم لأنه تجاوز الميقات. طيب المسألة الثانية اللي سألتكم عنها الآن، قال لبيك عمرة لبيك حجا وما شاء الله لابس ثياب وما لابسه، ليش؟ قال لأجل النقاط. فعلت شيء. طيب فما الحكم؟ أحسنت، هنا الآن فعل محظورا محظورات إحرام فعليه الفدية وغرامها والتسفير لو كان غير مقيم. طيب حكم أن يعقد المحرم عليه شيئا، فرق فقهاؤنا بين يعقد يعني مثل يأخذ مشابك ويشبك على إزاره أو رداءه، ويتحصل كثير عند الحجاج، فرق فقهاؤنا بين الإزار تحت والرداء فوق. أما الرداء فمنعوه مطلقا، يعني منعوا أن يعقد على رداء لأنه قال أنه لا يحتاج وهذا أشبه بالمفصل والمخيط. أما الإزار فقالوا يجوز لأن الإزار يحتاج إلى عقد لأجل الستر وعدم التساقط، وهذا تفصيل جيد. فنقول إما أن يعقد الرداء فلا يجوز عليه الفدية، وهذا هو المشهور عندهم، وإن كان طبعا ابن تيمية رحمه الله اللي فتوى جوازه حتى في الرداء. أما أن يعقد الإزار فكان لا يثبت له بالعقد فله ذاك بلا نزاع، أما كان يثبت بغير عقد يعني إذا كان يثبت يقول أنا أقدر أربطه وبغير ولا يطيح ما يحتاج إلى يعني أثبته بمشابيك، اختار الموفق في المغني جوازه بحاجة. طب ما هي المنطقة؟ مرت معنا في باب الزكاة. أحسنت، مثل الحزام وهميان، وش معنى الهميان؟ منطقة والهميان قالوا كل ما شددت به وسطك، وغالبا كانوا يأخذونه لأجل حاجة وضع الأموال والدراهم والآن الجوالات المفاتيح. في المنطقة كما يظهر الكلام لا تخلو محل، إما أن يكون يحتاجها لنفقة طيب فحكمها حكم الهميان له عقدها إذا لم تثبت إلا بالعقد، إذا ما تثبت إلا يربطها ويشبكها. أما إذا لم يكن فيها نفقة ليش تلبسها؟ هل فيها نفقة مثل بعض الصغار متوسط وثانوي؟ ما يحتاج إلى الحزام هذا. فنقول إن كان يلبسها لوجع أو لحاجة أو لتثبيت حذاء مثل الإحرام الإزار فلا بأس، أما إذا لبسها لغير حاجة تكلموا عنها فقالوا رحمه الله. غير حاجة، فقد يقول عليه الفدية عنده. طيب نأتي مسألة، وهذه الشرطة ابن تيمية رحمه الله، تعرفون الحرام ايش يسمون هذا؟ حرام التنورة، وهذه صورته، هو سمي لأنه يشبه التنورة من جهة أنه في مغاط، قد يكون في مقاسات سمول ميديم لارج كتنين للنساء. فهذا تصور مسألة فهمنا. طيب الجمهور من يعني تخريجا ما ذكر الفقهاء السابقون وكذلك المعاصرون أنه ممنوع أن يمنع منه المحرم. لماذا؟ لأنه مفصل، أحسنت، الجسد فهو أشبه بالتنورة، وكذلك جاء تحريم، جاء عن بعض الصحابة تحريم النقبة للمحرم، والنقبة تشبه هذا. أما القول الثاني واشترى ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز لبس المحرم ولا فدية فيه، وش الدليل ابن تيمية رحمه الله وغيره؟ ابن تيمية نسبه لبعض العلماء السابقين، قال أن هذا يسمى إزارا، طب قد أحرم نسمى بإزار، والناس يسمونه إزار. لكن رأيت ابن تيمية رحمه الله، رأيت عفوا طلاب ابن تيمية، رأيت ابن تيمية أحرم لكن ما كان يلبسه وين كان يفتي به، لكن رأيت طلاب الشيخ ابن تيمية، كثير من طلاب ابن تيمية يعني يلبسوا أخذا برأي الشيخ رحمه الله، ولا للأحوط ألا يلبسه الإنسان، وكان قد يخفف، يعني بالنسبة لي قد يخفف الصغار مثلا بحاجتهم إليه مثلا دون الكبار. مثلا هل يفتي من لم يجد نعليني أو إزارا؟ لم يجد نعليني لبس خفيني، أو لم يجد إزارا لبس سراويل، إن يجد ولا فدية. إذا لاحظ هذا يلبسه لحاجة ولا فدية. طب هل يقطع الخف حتى يكون تحت الكعب؟ السراويل هل يقطعها حتى تكون أقرب للتنورة؟ طبعا المشهور عند الحنابلة لا يقطعها. لماذا لا يقطعها؟ قال إن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسألة مرتين، سئل عنها في الميقات وسئل عنها في عرفة. في الميقات قال وليقطعهما، وفي عرفة سئل عنها قال فمن لم يجد فليلبس خفين، ولم يجد زارا فليلبس السراويل، وما قال يقطعهما، قال باب كم يقنص، وقال أن القطع إتلاف للمال. تبقى مسألة أثيرة سابقا في مسألة، يعني خلنا نخرج على رأي الحنابلة، مسألة الآن الشباب مع حرصهم وسمع على جانب راحتهم في المشي، مع المشي احنا نمشي كما يقال، اشوف في برنامج الخطوات في الحج والعمره احيانا يمشي الانسان يعني 20,000 خطوه اليوم الواحد، فيحتاج الى ما يسمى جسم الخاص بالمشي، خصوصا في عرفه ومزدلفه قد تكون مغلقه من الجهتين، فايش راي الحنابلة فيها؟ مرت معنا انه لا يلبس السمزورة والجمجم وهذه تذكره، لا يلبس ممنوع منها لأن أشبه مفصل على القدم والتاموس التاسوم هيك. وكان طبعا رأي ابن تيمية رحمه الله يفتي باب مشايخنا، وهذا ذكره ابن تيمية في منسكه، قال سأنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس، يعني كلها مفصلة، قال لأنها تشبه النعل وارد في الحديث. إذا من باب أولى لبس السماعة، سماعة الأذن، كذلك نعل المخوز وين كان فيه مخيط لكن ليست الإشكال والمخيط، ربط علق كتفي قربة ماء، يلبس نظارات. المحظور الخامس الطيب، الطيب ورد في الأحاديث، أعطوني بعض الأحاديث ورد فيها الطيب، ولا تطيبوه ولا تقربوه ولا تحنطوه، وكذلك في حديث ولا يلبس ثوبا مسه ورسولنا زعفره. ذكر مؤلف أحوال استعمال الطيب، أولها قال إن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما. إذن أباح بل استحبوا الطيب قبل. وهذا من المسألة تفرق فيها فقهاؤنا بين الاستدامة والابتداء، وأنه قال الابتداء أقوى من الاستدامة. قال واستعمله في أكل أو شرب. وش صورة الاستعمال في الأكل والشرب يا أبا خالد؟ كيف يستخدم؟ أحسن تشرب قهوة فيها زعفران أو شاي بالورد. فالمشروع عند فقهاء الحنابلة أنه ممنوع منها، وكان قد يقال كما ذكرنا قدامه وكذلك مرداوي في الإنصاف، إن كان فيه طيب يظهر رائحته في أثناء الأكل والشرب فهذا ممنوع بلا نزاع. أما كانت رائحته ذهبت لكن بقي طعم الزعفران، بقي طعم الماء الورد، طعم في المذهب يحرم عليه الفدية. يمكن هناك رأي آخر كما تعلمون، وهذا كذلك في الحاد المحد، أنه إذا استهلك الزعفران استهلك حتى لم يظهر طعمه، إنما استهلك في ضمن الطبخ يعني أنه يخفف فيه، أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب، أي استخدمه في سعوطا، أو اكتحل بمطيب أو شم قصدا طيبا. الشم عند فقهائنا رحمه الله له ثلاث حالات، إما أن يشم بلا قصد، كيف؟ وتحصل أحيانا الإنسان في المخيم ولا دخل، ذكر هذا التابع الفقهاء، قال يدخل ما يسمى سوق العطارين، يدخل أبراج مكة ولا غير ذلك، فتشوف ما شاء الله محلات العطورات فتشم بلا قصد، لا تحريم باتفاق. الثاني يتقصد شمه لكن لا يتلذذ به ولا يترف به. ليش يقصد أجل؟ يأخذ هذا الطيب يسوي هو محل عطور، أو واحد قال اشتراك هذا العطر فشمه، لا يقصد التلذذ به لكن يقصد تجربته اختباره. هذا شرائع فقهائنا يمنعون منه، قال أو شمه قصدا، وكان قد يقال الأقرب الجواز لأنه لم يترفع به. الثالث أن يقصد شمه للتلذذ به، يعني يقصد شمه لأجل بعض الناس ما شاء الله يطرب رأسه إذا شم بخور ولا شم دهن عود، هذا أصل فيه التحريم طبعا. التلذذ به يعني ليس التلذذ طبعا هو أكل، يسأل الأخ أحمد، لا التلذذ به يعني تعرف الإنسان يعني حتى الرائحة الزكية الإنسان يتلذذ بها، يستطيبه و يعني يطرب له، هذا من الترفه الممنوع. طيب من نوع الطيب، لكن نحاول نقربها بالصور حتى تظهر أمامكم نختبركم فيها، وصل هذه الصور بما ذكر المؤلف. من الطيب مسك، معروف هذا المسك، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعد من الغزالة. الكافور كذلك معروف عندنا، والكافور فرق المؤلف بين الكافور إذا كان بودرة يستخدمها الإنسان هذا محور. العنبر من أين يأخذ؟ من كبد الحوت. الزعفران معروف عندنا، الورص هذا يشبه الزعفران. الورد معروف، البنفسج كذلك معروف أنه مع الورد. اليانوفر ورد يأخذ من نوع العطورات. الياسمين معروف، هذا صورة الياسمين بأنواعه. ما هو هذا؟ ترى إذا رحتم البر تشوفون هذا في صفية من الربيع، هو ورق يشبه الفاصوليا من دقق بعض الأشجار، هذا اسمه البان، لا هذا يعتبر من الطيب. وماء الورد لاحظ هذه كلها ذكرها مؤلف أنها من أنواع الطيب. طيب هناك شيء لا تجد فيها الفدية، قال إن شمها بلا قصد كما ذكرنا، شمها من البخور الكعبة أو غيره بلا قصد، وكان ما ذكر المؤلف قصده بقصد، إذا كان بخور الكعبة شمه بقصد. أو مس ما لا يعلق كقطع كافور، شوف لاحظ مسك قطع كافور مسها، هذه ليس مثل البودرة. أو شم فواكه، فواكه رائحته زكية مثل تفاح أو برتقال، وقد يستخرج منها الآن كما تعلمون مواد زيوت عطرية، مع ذلك يقول المؤلف تباح. أو عودا قصد المؤلف هنا عود، مثل لو أخذت الآن يعني كسر عود تمام، فأخذها الإنسان وشمها محظور، كيف فائدة؟ يعني ما في أي يعني، لا بد من أن تعرض للنار أو شيحا. الشيح هذا صورته ترون أمامكم، هذا الشيح، وهذا ما هو عاد مشهور عندنا يزرع كذا بيوتاتنا الآن، ريحان. الريحان يقول المؤلف أنه ليس محظورا محظورات الإحرام. قد تستغربون الريحان، بل في رائحة زكية صح؟ ظاهر. شوف قال ابن قدامة الكافي لماذا مشهور عنهم، قال لأن عثمان بن عفان عندهم أثر أول شيء قال يدخل البستان ويشم الريحان، قال لا بأس لا بأس، ورد ابن عثمان رضي الله عنه وكذلك ابن عباس لا بأس للمحرم يعني يشم الريحان، وقالوا لأنه إذا يبس ذهبت رائحته. وأذكر أنا في بيتي الآن في ريحان، وسبحان الله لما يبس تحاول تبحث الرائحة ليس له رائحة مع أنه موجود في الشجرة أو أمه أو نماما، ما أعرف شو النمام لكن لعله من أنواع الشجر هذه الصحراوية، أو الدهن بدهن غير مطيب أنواع الدهون مثل ما قالت الأخت قبل قليل مثل الفازلين أنواع الكريمات غير مطيبة فلا فدية. هنا فرصة نتدرب كذلك على تخريج المجلس الفقهي، ما رأيكم في الصابون المعطر، الصابون المطيب سواء ممسكا مثل الصابون هذا أو الشامبو اللي يكون شامبو برائحة كذا بالحزامة برائحة الفلندر وغير ذلك من نوعه، ثاني جزء إطلاقه لأن هذا يقول أنا أقصد التنظف ما أقصد الشامبو، وقد أباح السنة أغسل بماء وسدر منظفات والسدر قد يكون رائحة. طيب أو يقول لا محرم لأن هذا طيب، طيب هل المنظفات المشتملة على روائح الفواكه جاب معطرة مثل أحيانا بعض أنواع المنظفات البيوت أو مطيبات المفارش قد تكون في رائحة زكية، أو تجدون مثلا ديتول بصبار بورد هل كذا يحرم من المحرم استغنال المحرم في تنظيف سيارته تنظيف بيته تنظيف مخيمه فراشه؟ يعني من ما هو الضابط، يعني هل نقول ما عرفه الناس طيبا أو نقول ما ظهر طيب فيه أو حسب قصدك؟ جيد الأخوة يقول مدام الرائحة موجودة خلاص، هذا أحد الأخوة وبعضهم أحسنت يقول أحمد يقول عبد الرحمن يطلع أنت ما تطيبت بها، لكن ما تقول يا عبد الرحمن لو أحد سلم عليك واحد وتوك استخدم صابون معطر وما شاء الله ريحتك ما شاء الله زكية ريحتك طيبة ما شاء الله، هذا تابع يعني قد لا تضر إذا كان يسيرا تابع أن هنا إذا ممتاز ما ترين عليك أو جيد، يعني تقول مثلا لو كانت رائحة زكية لكن ليست عطرية في الأصل يعني يعرفها الناس أو العرب تستخدمها عطرا مثل أنواع الفواكه أو الصبارات ولكن استخرج منها الآن أنواع من أنواع المطيبات والمعطرات أو المنظفات، لعل ظاهر كلام الحنابلة إن تخريج المسألة دي رأي الحنابلة أنه محظور، ولا نشوف مثل بهوتي يقول في المنتهى شرح المنتهى أو استعمل محرم طيب قال يظهر طعمه أو ريحه في المذكورات حرم وفدى، إذن الضابط عندها يظهر طعمه وريحه، فإذا ظهر ريحه المحظور. واختلف فيها فقهاء المعاصرون فقهاء السابقين على ثلاثة أقوال كما اختلفتم قبل، يعني شوف لاحظ قول الحنفية واختيار ابن باز أنه قال حسب ما قال أخ عبد الرحمن قال إذا كان الصابون هو الغالب ومرة قال صابون فيستخدم، أما إذا كان الغالب فيه الطيب تستخدم مثل بودرة مثل أباطر ذلك رحمه الله، تقول هو طيب وظاهر فيها الطيب، ومن شم قال هذا طيب، هذا يمنع. قول الثاني وقول الملك يختار بالثمين أن الصابون المطيب مثل تفريقه الشيخ عمر مطيب بالرياحين والفواكه مما لا يتخذ الناس طيبا هذا جائز. أما إذا كان مطيبا ولو كان صابون أصلا ولا شامبو مطيب بما يعرفه الناس طيبا كالمسكي والوردي وخزامة فلا يجوز. فمن يقول لا احتياطا يحرم مطلقا، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة كما رأيتم، واختار الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. لكن فمن احتاط فهو أولى، من أراد يعني وقد يكون إنسان دخل في مكان أو تبارك الله الحمام فكان موجود عند هذا النوع قد يتساهل في قضية إذا كان من نوع اللي فواكه ورياحين وغير ذلك، بخلاف ما لو كان مطيبا بالمسك فيجتنبه، مثل أحيانا مناديل معطرة يفترض في إنسان فيستخدمه الإنسان سواء تمضي في يدي أو تمضي في غير ذلك، فهذا مثلا حكم. نحاول ننجز قتل الصيد. قتل الصيد ذكر فقهاؤنا وطالوا فيه رحمه الله، يقول الأخ لو أكلت البرتقال لتطيب فمك هل يقاس عليه؟ لا ما يظهر إن المحرم ليس محفورا عليه أن يستخدم مثلا ما يطيب فمه مثلا من معجون الأسنان ومن كذلك من السواك. قتل الصيد هنا وقفة تدبرية وقفها بعض علمائنا المعاصرين. شوف لاحظ الله عز وجل في أول آية آية الصيد سورة المائدة لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه الغيب. الوقفة العجيبة الآن مع اقتراب سبل المعصية، الآن كما قال عبر جوالك وأنت كما قال قبل النوم وربما لا تريد ذلك، لكن تهجم عليك صورة تهجم عليك في سناب أو غير ذلك هذه المقاطع وهذه الفحش كذلك أحيانا من الصور متفحشة، هذا هو ابتلاء من الله عز وجل. كما ابتلى الله عز وجل الصحابة من بعدهم إذا أحرموا بالصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني الصيد تعرفون بجرب الصيد فأذنكم أي صيد، هل الصيد سهل؟ من أصعب الأشياء الصيد ولذته في لأنه صعب وحصول على الصيد. طيب فاستمتع الإنسان بالحصول البحث إلى أن يجد الإنسان الصيد، لكن مما ابتلى الإنسان أول ما يحرم الصيد يكون أمامه تناله أيديكم، شلون تناله أيديكم؟ تمسك على طول شوف ما شاء الله نعام ولا غزال ورماحكم إن شيء يبيل عنه صعب. كذلك هنا إن قدر الشيء المعصية تكون سهلة ويسيرة وقريبة تنالها مباشرة أو تنالها بمحاولة وبحث، لماذا؟ أكمل آية ليعلم الله من يخافه بالغيب ويعتدى من ذلك فله عذاب أليم. إذا قتل صيد البر أو اصطياده مما حرمته الشريعة، وذكر مؤلف أحوال وأفعال توجب. أول شيء قتل الصيد، هذا عاد بنص القرآن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب ما هي أوصاف الصيد المحرم؟ ذكر مؤلف ثلاثة أوصاف، هذه هو ما يسمى أوصاف الصيد. أول شيء مأكول، هذا يخرج ماذا؟ غير مأكول كالكلبي والسدي وغيره. بريا يخرج البحري وحل وطعام وحل لكم صيد البحر وطعامه تعالى. طيب اصلا اي كان مستوحشا في الاصل، يعني ان ماكول بري اصلا، قال اي كان هو في الاصل مستوحش في الاصل، قال مثل الحمام والبط طيب والارنب، قال ولو استأنس يعني لو ربيت ارنبا ثم ذبحته يقول هذا محظور، واضح؟ لأن الأصل في الأرانب والحمام أنها مستوحشة وأنها صيد. طيب بخلاف الإبل والبقرة الأهلية لو توحشت، لماذا؟ لأن هذه ليست أصليا هي بري إنما هو أهلي، واضح؟ هذا يعني ليس متوحش إنما هو حيوانات أهلية، حتى لو استوحش البقر استوحى عشان يتربى في البر، وهذا قد يحصل لو كان الإنسان عنده بقر ثم استغنى عنه وارسله في البر، هو ما يستوحش، يستوحش من الآدمي يعمل بأصله. طيب يلا خلينا نتعرف نزور حديقة الحيوان خالد، ما هو هذا الحيوان الأول؟ نتعرف هل هو صيد أو صيد؟ نطبق الشروط الثلاث. صيد ما هو هذا؟ وزاد الضبي الصور اللي بعدها شيء مر. نعم شوف لاحظ الفقهاء سيأتي بجزاء الصيد، شو جزاء النعامة؟ مثل ما قتل النعم شبهت بماذا النعامة؟ بالإبل. شو وجه الشبه بالإبل؟ أنا صغير وينها؟ ما شاء الله رقبتها طويلة ما شاء الله. طيب وش الحيوان اللي بعده؟ الصعبة تبيلها حديقة حيوان دي. نعم هذا المهى. وحتى اللي بعده يسمى المهى المضيحي. ويقال انه طب هذا البقر وحشي، في البقر يقال ان هذا هو الحمار الوحشي، ومشهور عند الناس ان هذا المخطط هو الحمار الوحشي، وهذا افريقي وهذا حمار وحشي يعني كان مشهور بجزارة. وقد يستغرب الانسان انه كيف في الحديث صعب بن جثامة صادوا حمارا وحشيا، معروف عندنا الان في نظام البيئه في البلاد هنا انه ما فيه في بلادنا جزء عرب حمار وحشي، هذا من الحيوانات الأفريقية. كيف تفسيرها علميا أو جغرافيا؟ أحسنت. أشار من شراح الزاد الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله تذكر هذا عن بعضهم، قال أنه كانت الحيوانات إلى قبل 90 سنة 80 سنة غير الحيوانات المسلمة، كانت الحيوانات الأفريقية تهاجر حسب المسمى الأجواء، تهاجر إلى جزيرة العرب وإلى آسيا قبل حفر قناة السويس، كان في برية. فلما حفرت قناة السويس فاتصلت البحار البحر الأحمر البحر المتوسط، الحيوانات ما تقدر تهاجر، لذلك ما نرى الآن حمارا وحشيا ولا غيره. فلا هذا من باب التطبيق العملي، لو صاد الإنسان بقرة أهلية صارت وحشية محظور؟ غير محظور. صاد فأرة قتل فأرة محرمة الأكل. طيب صاد ضبا ضب محظور؟ محظور. طيب حمار صار أهليا، حمام صار أهليا، أو أرنب صار أهليا محظور. نعم سورة بالأصل. طيب وش الحيوان هذا أجل؟ هذا غريب. لا هذا مو ضبع ضبع، هذا متولد من الضبع والذئب، هو يعني أمه ضبعة وأبوه ذئب، وفي شيء آخر العكس يعني أمه ذئبة وأبوه ضبع، وسيأتينا كثير لطول إن شاء الله. سمى السمع، السمع مش شرط عند المعلم، حتى عند أهل نجد لو تسأل بعض الشيبان، وعند أهل الجنوب موجود قريبا يعني إلى عهد قريب مشهور عند الشيبان الجنوب. وأما الضبع كان يأكلونه بعض، حدثني بعض أهل الجنوب وشيبانهم يأكلونه لأنه يقوي العظام، إذا جاء إنسان وهن العظم أكل الضبع، سيأتي أن الضبع فيه شاة كما جاء في الحديث فيجوز أكله، وإن كان فيه ناب لكن الناب لا يصيد به يعني ليس في عدوانية. طيب لو تولد مثل هذا الحيوان، تولد من صيد من ضبع صيد وذئب، طيب وش يغلب فيه؟ أحسنت، يغلب فيه أنه محظور. طيب في الأكل يجوز أكله؟ فنحتاط في الأمرين، يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، يغلب في جانب الحرم، إذن يغلب الأمرين. كذلك تغلب تولد بين وحشي وغيره فيغلب الحظ. من نوع كذلك دفعت توجب جزاء الصيد تلفه بيد المحرم، كذلك لو تلف في يده يعني كان معه مباشرة أو سبب مباشرة هو صادم بنفسه أو سبب كإشارة أشار شوف الصيد لا يفوتك أو دلالة طرف هناك في صيد طرف فوق الشجرة أو إعانة تفضل خذ هذه البندقية وصد بها أو جلالة دابة وهو متصرف فيها معه دابة من تطبيقاتي في السيارة لو معك سيارة وشفت يلا حمامة قلت صدمتها فهل هذا يجوز أكلها؟ لا لماذا؟ لأن هذه جناية دابة وأنت متصرف فيها طبعا عليك جزاؤك عليك الجزاء الصيد واضح؟ لأن هذا قتلت صيدا لا تقتل صيدا وأنتم حرم وكل وسيلة لحرام فكان حراما وقد ورد في حديث بقتادة في الصحيحين لما أهدى حمارا وحشيا أبو قتادة كان غير محرم طبعا صاد حمارا وحشيا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ أن النبي يسألهم يتحقق منهم هل صاد هو أحد منكم؟ طيب هل أحد أشار؟ هل أحد أعان؟ فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا قال كلوا وحشيا لذلك حديث صعب بن جثامة لما قال سته لك يا رسول الله وأهداه النبي صلى الله عليه وسلم قال امتنع النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى حسن في خاطره شيء النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مراعاة المشاعر قال إنا لم نرده إلا أننا حرم طيب وإن دل محرم محرما أنواع الدلالة إذا دل حلال محرما هذه واضحة طيب دل محرم حلالا هذه واضحة مرة طيب إذا دل محرم محرما الجزاء بينهم ويحرم عليهما أكلهم طيب هل يحرم المحرم أكل الصيد إذا كان صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده هذا يحرم كما جاء في حديث صاحب الجثامة هذه القتالة طيب وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على المحرم غيره يعني صيد لأجلك يا شهد الرحمن وكان معك أبو خالد محرم لم يصد له فيجوز له أن يأكله إذا هو حرام بالنسبة لك لكن حلال باقي الأصل العام إذ هو صيد مباح جاء في الحديث صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم طيب لو بيض الصيد مثل بيض النعامة كسره الإنسان هل يضمنه؟ طيب يضمنه إن يتبع الأصل ولكن لا يضمن بمثله إنما بقيمته وكذلك اللبن إذا حلب شو يتصور؟ كيف يمكن؟ لبن إيش؟ كل الحيوانات كثير من الحيوانات اللي ذكرناها هي من قبيل التي تلد لها ثدي طيب كيف تفرق هذا مثلا ذكرها بعضهم كيف تفرق بين حيوان يلد والأبيض بشكله كل ما له إذن طيب فهو ولد وكل ما ليس له إذن خرقاء بيبيض في الحية تبيض غزال طب الخفاش خفاش طائر أحسنت ولود لأنه لو أذن اللبن إذا حلب لو لبن بقيمته فجر فولي عباس في بيض النعام قيمته هل يملك المحرم صيدا ابتداء لا يملكه إلا بالإرث لأن الإرث قهري فإذا يعني جاءه غزال إرث من أبيه صاده أبوه هو حلال فإن يرثه لأن هذا ملك قهري وإن أحرم ملك صيد هذا مسألة وهذا شوف مثل الطيب الفقهاء يفرقون بين الابتداء والاستدامة في الطيب وفي الصيد فلو أحرم الإنسان وكان معه غزال قد صاده قبل وهو حلال هل يزيل هل يزيله؟ لا قال لم يزل أو لم يزل قد يضع في الطائف حطه أو يعطيه شخص يستفيد منه ولا يزيل يده الحكمية يعني لا زال ثابتة يده الحكمية بمعنى ملكه له لكن تزال يده المشاهدة بإرساله يعني حتى لا يقال أن هذا صاده محرم فإنه يزيل يده بإرساله يرسل يعطيه شخص يحطه في استراحة له يعني يرسله. أما الحيوان الإنسي قال المؤلف ولا يحرم بإحرام ولا بالحرم حيوان إنسي، فقد أكل نسمة الدجاج وداخل المدينة كما في الصحيحين، وذبح بهيمة العام، وهذا من شعائر الحج أصلا، فهذا ليس بصيد. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة كم؟ 63 بقدر عمره. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، هذا مثلا محافلات لكنه مشروط مثلا لو كان بحرا، أو واحد وضع حيوان ما يسمى بحيرة، بعض الشباب يضع بحيرات طيب يستصنع السمك والروبيان أو يسمونهم استصنع ينتج هذا، فلو وضع بحيرة من داخل الحرم فلا يصيد إذا كان محرما، على قول الحنابلة. لكن إذا كان في غير في جدة ونزل فإنه يجوز له يصيد البحر كما في الآية. طيب طير الماء، أعطوني مثال طير الماء. إذا طير النورس وغير ذلك فهو يطير وهو قد يعيش في الماء أو قد ينزل في الماء، فهذا يغلب في جانب البر تقريبا جانب الحظ، إذن هو محظور وكان يمكن. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب، وقد جاء في الحديث خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، وهو الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقرب. بالنسبة للصائل، لو صال عليك غزال أو حمار وحشي فقتلته دفعا لأذى، هل فيه؟ هذا يذكرنا مسألة إيش؟ الشعر، يعني دفعته لأذى تدفعه ولا فدية. يستأكل. طيب هذه مسألة ما أدري طبعاً. وكل ما تقتل المأذون ليس مضمون. طيب قتل مؤذن لمحرم وبحرم وغيره ويسلم مطلقا، قتل كل مؤذن غير آدمي هذا كقاعدة عامة، ما أمر بقتله فيقتل مثل خمسة صحيحين. طيب ما نوع قتله مثل النملة النحلة، هذه نوع قتله. طيب ما سكت عنه مثل شاف الواحد خنفساء جوعاً اقتله ما يقتله، يقول آخر محل إن آذت أو ما آذت، فإن آذت نفسك أو آذت بيتك أو آذت مزرعتك نخلك فتقتلها، إذا لم تؤذي فالأصل تترك. قتل القمل والبراغيث ويحرم بإحرام قتل القمل وصئبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه لا براغيث وقرادي ولا حمير. لماذا يحرم بإحرام قتل القمل؟ هل هو صيد يؤكل؟ طيب تعطونا خمس دقائق. قال لأنه يؤدي الحلق، وش ذكر عندكم في الحاشية؟ نسيت وش ذكر وفي الكشاف. قال نرجع إليه، وضمن جراد بقيمته، فالجراد كما سيأتي يضمن بقيمته ليس فيه مثل، لكن من يحتاج لفعل محظور فعله في القاعدة العامة ويفتي، فمن يحتاج لفعل محظور كان يحتاج لصيد ليأكله فنقول يفعله لكن يفتي، وكذلك لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله، وهذا كما جاء في حديث كعب بن عجرة المحتاج، ولكن لا يباح إلا لمن لا أكل ميته أي مضطر لأجل الوقت، والشباب يقولون نام النساء والأطفال فنخفونه. نكمل إن شاء الله محظورات الفدية في الدرس القادم حتى نبدأ إن شاء الله بصفة الحج القادم والإبادة إن شاء الله. إذا كان في سؤال نقف عليه شيخنا الكرام وكتابنا وغلانا. شيخنا السلام عليكم. تفضل شيخ أحمد. شيخنا يعني نلحظ بعض الأحيان في مكة من يرسل أطفاله لتنفير الحمام، فهل يدخل أيضا في المحظور؟ أحسنت. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيده، فلذلك كل ما يعين على الحرام فهو حرام، فهذه يعني الأصل يربي الإنسان أولاده على الأحكام الشرعية ويكفهم عن كما قال الفقهاء عن المحرمات، وينبغي تعظيم حدود الله، ومن ذلك أنهم وتنفير الصيد أو إرسال لتنفير الصيد هذا ممنوع، ولكن لا فدية في ذلك، لأنه رأيته يكون تنفير فقط. شيخنا أحسن الله يكم، لماذا خص المذهب صيد البحر إذا كان في الحرم؟ سيأتينا أن صيد الحرم محرم، فقال إذا كان بحر، إذا كان بحريا وجد في الحرم، فنرجع إلى أن الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الحرم فسرت عند السنوون بعبة صغيرة، أي حرم أي في مكة داخل حرم مكة، وكذلك ما سيأتي في أحكام حرم مكة، وكذلك فسرت وأنتم حرم أي حالكم محرمين. فقالوا إذا كان بحريا، يعني كان تعرض الآية صيد البحري أحل لكم صيد البحر، والآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فنقدم الآن ما دام أنك حرم أي في محرم أو ولست ولو كانت لست محرما، ما دام أنه هو في الحرم فيمنع منه محرم الغير، لأنه الآن صار صيد صار بحريا لكن داخل الحرم، فتحريما تعظيما لحد الحرم وما جاء في الحديث مثلا أن إبراهيم حرم مكة وكذلك الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.